الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سلك بأهل الاستقامة سبل الأمن والسلام، وتوجهم يوم القيامة بإيجاد العزة والكرامة، وبوأهم مقعد صدق في دار المقامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من أمر بالاستقامة، القائل صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين الأكارم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي طريق الفلاح وسلم النجاح وعنوان الصلاح، لقول الحق جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها المسلمون الأكارم، إن الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام على حقيقة من الصدق والوفاء. والاستقامة هي المنهج القوي الذي به تكمل المحاسن وتزكو النفوس. لذلك أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معهم من المؤمنين، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. عباد الله، إن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عبده أن يكرمه بلزوم الاستقامة، فهي من أعظم وصايا النبي المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم. فعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة معاشر المسلمين الأكارم هي طريق الخيرات والفوز بالدرجات. ويخبر الله تبارك وتعالى في كتابه عن أهلها: ومن يستصف بها. فيقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أيها المسلمون الأفاضل، اعلموا رحمكم الله أن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. اعلموا رحمكم الله أن الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. ولذا قال بعض أهل العلم: إن الاستقامة على ثلاثة: استقامة باللسان، واستقامة بالجنان، واستقامة بالنفس. وأما الاستقامة باللسان فهي المداومة على كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واستقامة اللسان هي الأساس في استقامة المسلم، لقول الحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لقلبه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأما الاستقامة بالجنان فبالمداومة على صدق الإرادة وقوة الإرادة وقوة العزيمة. وأما الاستقامة بالنفس فبالمداومة على الطاعة والعبادة لله جل وعلا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عباد الله، معاشر المسلمين الأفاضل، إن من اعتقد بوحدانية الله تبارك وتعالى ولم يحد عن ذلك فهو المستقيم على الطريق الحق، ويجني ثمرات الاستقامة التي منها تمام الأمن، تمام الأمن في الدنيا، وتمام الأمن عند الموت، وتمام الأمن في القبر وعند السؤال وفي البعث وفي الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. ومنها معاشر المسلمين السعة في الرزق لقول الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومنها البشرى بالجنة لقول الله عز وجل: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومنها أيضا معاشر المسلمين ولاية الملائكة لهم في الدنيا والآخرة لقول الله جل وعلا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي تقول الملائكة الكرام للمؤمنين الموحدين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم في الحياة الدنيا ونحفظكم بأمر الله، وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس وحشتكم في قبوركم، ونؤمنكم عند البعث والنشور، ونجاوز بكم عند الصراط، ونوصلكم إلى جنات الله التي عرضها الأرض والسماوات. فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا على أمر الله جل وعلا، واحفظوا حدوده، والزموا طاعته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلما وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين الأكارم، اتقوا الله واستقيموا على طاعته تكونوا من المفلحين وتفوزوا بجنات النعيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: استقيموا تفلحوا، استقيموا تفلحوا. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى:

تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم السلام.